بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرناه أنه لا مانع من فعلية الوجود وكون الواجب أمرا متأخرا مخيدا بزمان متأخر، ولا يلزم من هذا أي المحذورين، إلا أنه ذكرنا أن هذا بحسب مقام السلوك، وأما بحسب مقام الإثبات فلا بد له من دليلين، فإن فعلية الوجود وتأخر الواجب لا تنفك عن الشرط المتأخر، والشرط المتأخر خلاف الظاهر لا بد له من دليل من قرينة على ذلك، ففيما إذا ثبت بالدليل كما استظهرناه من الآية المباركة بالنسبة إلى الحج وبالنسبة إلى الصوم نلتزم بثابت لأن الوجود فعلي بمجرد رؤية الهلال في شهر رمضان يجب صوم الشهر كله، وبمجرد الاستطاعة المفسرة في الروايات للزاد والراحلة والأمر من الطريق يتحقق الوجود بين كان الواجب أمرا متأخرا، فنلتزم بذلك في موارد قيام الدليل، ويترتب على ذلك أن أي مقدمة من المقدمات لها دخل في فعلية الواجب، يعني يترتب الواجب عليه، ومن مقدماته يلزم الاتيان بهذه المقدمة قبل أوان الواجب، تحفظا على القدرة على الاتيان بالواجب في ظرفه، لا يترك الواجب في ظرفه، ولا يفرق في هذا بين القول بوجوب المقدمة شرعا والقول بعدم وجوب المقدمة، هما سيان من هذه الجهة، فإنا إذا قلنا بوجوب المقدمة شرعا الأمر واضح أن هذه المقدمات واجبة وليس فيها انفصال وجوب المقدمة عن وجوب ذي المقدمة، فإن وجوب ذي المقدمة أيضا فعلي، وإنما التأخر في الواجب دون الوجوب، وإذا لم نلتزم بوجوب المقدمة وقلنا إن المقدمة لا تجب شرعا بوجوب شرعي العقل يلزم ذلك، كما إذا لم يكن الواجب متأخرا وكان أمرا حاليا المقدمات لئن لم تجب شرعا إلا أنه من جهة حكم العقل بوجوب الإطاعة وبلزوم الإتيان بالواجب العقل يلزم بالإتيان بالمقدمات لتحصيل الواجب في الخارج، إذن يجب على المكلف تهيئة مقدمات الحج، ولو بد له من المسير قبل الأذان ليصل بأذان الحج فيأتي بالواجب في ظرفه، وهكذا بالنسبة إلى الصائم يجب له إيجاد المقدمات من جملتها الاعتصال قبل الفجر إذا كان جنبا، فيترتب على القول بالواجب المعلق الذي ذكرناه أنه قسم من الواجب المشروط دون الواجب المطلق، يترتب على القول به بدون الإتيان بالمقدمات قبل أوان الواجب إذا كانت المقدمات بحيث لو لم يؤت بها لا يتمكن من الإتيان بالواجب في ذره، وهذا ظاهر، فإن الوجود إذا كان فعليا العقل يلزم المكلف بالانتظار، فإذا فرضنا أن الانتظار يترتب على الإتيان بالمقدمات قبل الواجب لا بد بالإتيان بالمقدمة قبله، يعني لا فرق في حكم العقل بين أن يكون الواجب أمرا متأخرا وأن لا يكون أمرا متأخرا، كان أمرا حاليا كما أن الأكل يلزم بإطاعة الواجب الحالي كذلك يلزم بإطاعة الواجب الاستقلالي، فإن حكم الأكل بوجوب الإطاعة إنما هو من لوازم فعلية الوجوب، كان الواجب متأخرا أم لم يكن متأخرا هذا أجنبي. إذن لا يبقى الإشكال في لزوم الإتيان بالمقدمات قبل مجيء وقت الواجب، فإنه ظرف للواجب دون الوجوب، هذا على القول بالواجب المعلق، وأما إذا لم يكن بالواجب المعلق إما لأجل عدم إمكانه كما اختاره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وجماعة أخرى غيره، فقالوا إن الواجب المعلق غير معقول يستحيل أن يمتد زمان الوجود عن زمان الواجب، فلا بد من الالتزام بأن وجود الحج إنما هو بعد الوصول إلى مكة مثلا، الحج يجب في ذلك الوقت لا من الآن، وكذلك الصوم يجب من أول الفجر، الوجود من أول الفجر لا من أول الليل أو من أول الشهر. إذا قلنا بأن الواجب التعليقي غير ممكن، بل نعم بقي شيء وهو أن المقدمات التي ذكرها أنها واجبة قبل أوان الحج إنما هو فيما إذا لم يكن دليل خارجي وقرينة خارجية على أن شرط الواجب هو القدرة في ظرف الواجب. ببيان آخر، حيث إن الواجب المعلق كما ذكرنا هو عين الواجب المشروط بالشرط المتأخر لا غيره، ففعلية الوضوء مشروط بالقدرة أو محالة، فإن القدرة من الشرائط العامة. قد لا يكون هنا دليل خارجي وقرينة خارجية، فقط نحن وظهور الدليل في فعلية الوجود. إذن يكفي القدرة بالجملة، العقل يلزم بالإتيان بالمقدمات، وأما إذا فرضنا أن القرينة الخارجية قامت على أن شرط الوجود القدرة في زمان نفس الواجب، لا القدرة على الإطلاق، القدرة الخاصة، إذن لا يجب على الإنسان الوجوب فعليا، إلا أن هذا الوجوب الفعلي مشروط بأن يكون المكلف قادرا في ظرف العمل على إتيانه. القدرة في ظرف العمل هو الذي يكون شرطا في الماضي، فلا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجوب وهو القدرة، لا يجب عليه أن يوجد شرط الوجوب، فلو فرضنا أنه لم يأتي ببعض المقدمات وأجز في ظرف الواجب عن الإتيان به لا يكون عاصيا، إذ يستشهد بذلك أنه لم يكن وجوبا من الأول، فإن الوجوب من الأول مشروط بالقدرة في ظرفه، فإذا لم يكن في ظرفه قادرا لا وجوب من الأول، ولا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجوب. الذي يجب على المكلف هو الامتثال بحكم العقل بعد فعلية الوجوب، وأما جعل الوجوب فعليا يعني إيجاد شرط الوجوب وتحصيل شرط الوجوب فهذا غير واجب بحكم العقل. فلو فرضنا في مثل الصلاة كما انتظم بعضهم بأن الصلاة كالصيام وجوبه من الأول، ولكن الواجب بعد زوال الشمس، في كل يومين أوجب الله تبارك وتعالى خمس صلوات، الوقت ليس وقتا للوجوب وإنما هو وقت للواجب، صلاة الظهرين وجوبه ثابت قبل الظهر قبل الزوال، إلا أن الواجب إنما هو مقيد بالإتيان به في هذا الزمان، فالقيد قيد للواجب دون الوجوب. لو التزمنا بذلك فرزا فكانت الصلاة تسقيا من هذه الجهة، مع ذلك يمكننا الالتزام، يعني نلتزم بأن إراقة الماء قبل الوقت جائز اختيارا، وإن علم المكلف فأنه لا يتمكن من الماء بعد الوقت بعد دخول الوقت ولا بد له من التيمم، مع هذا نلتزم بالجماعة فإن وجوب طهارة المائية على ما يستفاد من الآية المباركة هذا الوجوب إنما هو بعد القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. الموضوع عدم الوجدان عند القيام إلى الصلاة. فلو فرضنا أن المكلف جعل نفسه غير واجب للماء بعد دخول الوقت، يعني جعله قبل الدخول، ولكن المجد يعني ثبت الماء على نفسه وأراق الماء قبل الوقت فكان في الوقت فاقدا للماء، لا بأس بذلك. إذ المستفاد من الآية المباركة أن الأمر بالوضوء إنما هو لمن كان واجبا للماء في وقت الصلاة، يعني بعد دخول الوقت. فالوجدان المطلق بل غير معتبر في الوضوء، وإنما المعتبر في الوضوء هو الوجدان بعد الوقت، فعلى ذلك لا مانع من الإراقة. أو لو فرضنا أنه كان متوضعا قبل الوقت وعلم بأنه لو أحدث لا يتمكن من الوضوء، لا يحرم عليه الإحداث ولا يجب عليه إبقاء طهارته احتمال أنه لا يتمكن من الطهارة المائية بالله، فإن المستفاد من الآية المباركة وهذا كما ذكرنا وكذلك الظاهر من الروايات أيضا كذلك أنه بعد دخول الوقت إذا تمكن من الوضوء يجب الغسل يجب عليه الوضوء بالغسل، وإذا لم يتمكن يتيمم، وليس بل يجب على المكلف حفظ قدرته قبل الوقت بإبقاء الماء أو بحفظ طهارته، ولو أننا لا نلتزم بالوضوء التعليقي في باب الصلاة لعدم الدليل عليه، ولكن لو فرضنا أن التزمنا بذلك أيضا لا نلتزم بحفظ القدرة من قبل هذه المقدمة أي طهارة المائية، فإن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من الروايات أن القدرة الخاصة معتبرة في وجوب الوجود، فلا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجود، ولكن فيما لم تكن قرينة خارجية مقتضى القاعدة تحصيل جميع المقدمات وإبقاء القدرة بحكم العقل، فإنه بعد فعلية الوجود لا بد من الامتثال، ولا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بالمقدمات قبل الواجب. وأما إذا لم نقل بالوجوب التعليقي إما لأجل عدم إمكانه أو قلنا إنه ممكن ولكن لم يكن دليل على ذلك، كما في باب الصلاة يمكن أن يكون الصلاة كالصيام ويكون وجوبه من الأذان من أول طلوع الشمس أفرض أن الإنسان يمكن أن يكون مكلفا بالإتيان بصلاة الظهر بعد الزوال، إلا أنه لا دليل على ذلك، بل الدليل قائم على خلافه، وهو قوله عليه السلام في صحيحة زرارة إذا زالت الشمس فقد وجدت قبول الصلاة. المستفاد من هذه التهيئة وغير هذه التهيئة أن الوضوء هو مشروط لدخول الوقت بعد الزوال تجب الصلاة ويجب القبول. إذا زالت الشمس فقد وجدت قبول الصلاة فقبله لم يكن وضوء. فلا نلتزم بالوضوء التعليقي لا لعدم الإمكان بل لعدم الدليل على فعلية الوضوء قبل الوقت، بل إن الدليل قائم على عدمه. أو لو خرجنا في مورد علمنا من الخارج علما قطعيا فأنه لا وجود قبل ذلك، كما بالنسبة إلى السبي حيث إنا نعلم أن السبي غير مكلف بأي تكليف كان من التكاليف الإلهية، رفع القلم عن السبي حتى يختلف، فالسبي لا تكليف له. فليس السبي مكلفا بالصلاة ما لم يبلغ. خب فهل يجب على السبي حفظ القدرة بالنسبة إلى ما يجب عليه بعد بلوغه؟ يعلم السبي أنه لو لم يتعلم الصلاة قبل ذلك لا يتمكن من الإتيان بالصلاة بعد البلوغ. نفرض أن زمان بلوغه معلوم وهو أنه بل يبلغ ويحتلم قبل المغرب بنصف ساعة مثلا أو بساعة واحدة. لو لم يتعلم الصلاة من أول الظهر والصلاة غير واجبة عليه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة في وقته، فهل يجب عليه التعلم لحفظ قدرته يعني لتحصيل القدرة على إتمام الواجب في ذره أو لا يجب؟ وهذا البحث هو البحث المعروف في المقدمات المفرطة. المقدمات المفرطة هل يحكم العقل بحرمتها وأنه لا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه عن امتثال الواجب في ذرته وإن لم يكن بالفعل يجوزون، يعمل عملا لا يتمكن معه من الإتيان بالواجب في ذرته، يعني يفوت عليه الواجب. ولهذه الجهة يسمى بالمقدمات المفرطة، يعني المقدمات التي قد يفوت الواجب بتركها. فهل العاقل يحكم بحفظ القدرة أو بتحصيل القدرة؟ وأن الإتيان بهذه المقدمات التي يترتب على تركها ترك الواجب هل يكون واجبا بحكم العقل أو لا يكون، مع فرض أن الوجوب ليس بفعلي إما لاستهالة الواجب التعليقي أو لعدم فعلية الوجوب لعدم الدليل أو قيام الدليل على عدمه أو من جهة القطع الخارجي كما في مسألة السبي. فنعلم لعدم التكليف قبل ذلك الوقت، ومع ذلك نعلم لأنه لو لم نأتي بهذه المقدمة يترك الواجب في ذرته ولا نتمكن من الإتيان به. فهل العقل يلزم بالإتيان بهذه المقدمات أو لا يلزم؟ الكلام يقع في مقامين، تارة في التعلم وأخرى في غير التعلم من الأحكام، يعني في غير التعلم من بقية المقدمات، ويقع الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء الله، يعني ليلة الأحد. الظاهر أن ليلة السبت لا يمكن البعث.